الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. يعفون يهب. حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منهم من مكانه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير الباب 41: باب الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية من سورة البقرة، وما زلنا في سياق ما ذكره الإمام البخاري من الآيات في سورة البقرة. وهذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم، تربص الانطباع، أربعة أشهر وعشرة. و قد جاء أنه هذا الانتظار بأن لا تتزوج يعني ولا تخطب خطبة صريحة، وجاء في عدم الخطبة الصريحة قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم. وكذلك تمتنع من الزين. فإذا بلغنا أجلهن، يعني هذا الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى هو الأربعة أشهر وعشرة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي من تزين ويعني تعرض الخطاب، والله بما تعملون خبير، تخويف من الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام البخاري: يعفون يعني يهبن. وهنا يشير إلى يعني قول الله تبارك وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهذا في المطلقة قبل الدخول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو. فإذا طلقها قبل الدخول بها وقد سمى المهر، يعني قال المهر مثلا 1000 2000، هذا مسمى، فيكون تستحق نصف المهر وجوبا. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني يعفون أولياؤه، يقولون هذا رجل يعني تزوج بس ابنتنا أو موكلتنا و لم يدخل بها ولم يستمتع بها ولم تعد تحت سقف واحد، فنحن لا نريد يعني نصف المهر. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الرجل عن النصف الباقي، فيعطيها النصف وجوبا والنصف الآخر يعني تبرع من عنده، إلا أن يعفون. قال: يعفون يهبنا. وجعل العفو هنا بالنسبة للنساء، يعني المرأة المطلقة التي سمي لها مهر تعفو عن نصف المهر، تقول رجل لم يعني يعني لم أعاشره فلا أحتاج أن أخذ نصف هذا المهر، فتعفو عنه وتتركه له. أما حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعثمان بن عفان، وهذا في خلافه بعد أن كتب المصحف، قال له: قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إفراج. قال له: هذا في نسختها الآية الأخرى، يعني نسختها الآية الأخرى وهي التي هي أربعة أشهر وعشر، الذين توفون منكم وذوون أزواجها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قال له فلما تكتبها أو تدعها، ليش تكتبها في المصحف علما أنها قد نسخت؟ فقال له يا ابن أخي، وهنا يا ابن أخي لأنه أصغر سنا من أولاده، وأبوه الزبير في عمر عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال له يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. يعني القرآن يقرأ كما يعني قرأه النبي وكما ترك النبي الناس عليه، فهذه الآية محل هذه الآية، والآية يعني الناسخة جاءت قبل الآية المنسوخة. جاءت الآية المنسوخة يعني في سياق سورة البقرة بعد الآية الناسخة. قال له هذا مكانها، يعني هذا مكانها حيث يعني وضعها رسول الله وحيث قرأها كتبت فخذ مكانه. قال لا وغيروا شيئا منهم مكانه. فالآن عندنا آيتين في العدة، في العدة الآية الأولى والذين توفوا، الآية الأولى في سياق المصحف والذين هي الناسخة، والذين توفون منكم وذرون أزواجها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير. والآية المنسوخة جاءت بعدها في سياق السورة، وهي قول الله والذين توفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. العدة هنا أصبحت سنة، وأنها تبقى في بيت زوجها متاع تتمتع بالسكنة والإنفاق عليها إلى الحول غير إخراج. لا يجوز يعني لورثة وأولياء الهدي أن يخرجوها من بيت زوجها يعني قبل أن يدور عليها الحول. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. نعم. حدثني إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شب عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة بسبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلت. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير إخراج نحوه. هذا تفسير يعني هؤلاء السلف من التابعين لهذه الآية أو لآية العدة. فالرواية الأخرى رواية مجاهد، هو تلميذ ابن كثير رضي الله تعالى عنه، تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، يعني ما فرض أن تعتد عند أهل الزوج. فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. لكن يرد على قول مجاهد هذا أن هذه الآية اللي هي آية الوصية إلى الحول هذه هي المتقدمة، وآية الأربع أشهر وعشرة هي المتأخرة وهي الناسخ. لكنه جعل هنا أن هذه الآية يعني هي المتأخرة، وأنه قد قال جعل الله لها تمام السنة بسبعة أشهر وعشرين ليلة، يعني أنها زاد على الأربع أشهر وعشرة، وأن الله جعل لها هذا. إن شاءت سكنت في وصيته، يعني سكنت في وصيتها، سكنت في بيت زوجها في هذه الوصية، يعني التي أصبح واجب على الزوج أن يوصي، يعني عند وفاته أن زوجته تبقى هنا يعني في بيته، فيصير لها هذا خرج الميراث، نفقة نفقتها وسكناها ووقاها سنة في الوصية لها. قال وإن شاء خرج، هذا كلام مجاهد، إن شاء سكنت في وصيتها وإن شاء خرجت، يعني وسكنت حيث تشاء. وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها. قال زعم ذلك عن مجاهد، يعني زعم اللي هو ابن أبي نجيح إن مجاهد قالها. وقوله لعله زعم ذلك عن مجاهد، يعني قال هذا لأن هذا الأمر يخالف يعني ما يفتي به ابن عباس، فما هو يعني الصحيح في أن آية الأربع أشهر وعشرة يعني هي الناسخة لآية وصية السنة. وقال عطاء وهو تلميذ ابن عباس كذلك، قال ابن عباس، هذا يرفع ابن عباس، نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، اللي هي أربعة أشهر وعشرة، نسختها عند أهلها فيجعل الناسخ الآية الثانية. فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عدة ما تعتد في أي يعني حيث شاءت، إما عند الزوج اللي هو المتوفى وإما عند أهله. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيته، يعني أصبح الخيار له، إن شاءت أن تعتد عند أهله وسكنت في وصيته اللي هو الحول، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. هذا من عطاء أن هذا يعني منسوخ كذلك الوصية لها، يبدو أنه أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. لكن الصحيح أنها وإن كانت المرأة ترث من مال زوجها إلا أن هذا فرض من الله تبارك وتعالى، الوصية هنا أمر من الله تبارك وتعالى وليست الوصية من البشر. في فرق بين الوصية التي يوصيها الميت قبل وفاته فيقول يعطي فلان أو يعطي ابن فلان للسيادة، فهذا منسوخ من الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. وأما هذه وصية من الله، هذه فرض من الله وصى بها انه لابد على الرجل ان يوصي انه يجعل لزوجته سنه تبقى فيه، واذا كانت نسختها الايه الثانيه فتبقى على الاستحباب. الصحيح انها باقيه على الاستحباب، وانه يستحب ان يوصي الزوج في ان زوجته تعيش سنه في بيته فترة عدة، ويكون هذه النفقة خارجة عن الميراث وليست يعني فتأخذ ميراثها بعد ذلك، ولكن هذا يعني لها قبل توزيع الميراث. قال وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء بن أبي نجيع عن مجاهد في هذا كذلك، وعن ابن أبي نجيع عن عطاء بن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير إخراج. نعم. حدثني حبان أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة بشأن سبيعة بن الحارث بنت الحارث سبيعة بنت الحارث. نعم. فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته وقال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظة ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطورة. نعم. فقال أيوب عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر. نعم. هذا حديث ابن سيرين رحمه الله: خرج لست إلى مجلس فيه عدد من الأنصار، يعني جمع عظيم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى. فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، وسبيعة بنت الحارث كانت ذكرت أنها يعني تزوجها، توفي عنها زوجها وهي حامل ولم تنشب إلا أنها وضعت، فلما وضعت تزينت الخطاب، فدخل عليها ابن عم يعني لزوجها وقال لها: ربي أنت زينت، لن لست بناجحة حتى يعني يمضي عليك 14، لازم ينطي عليك 14، هي ولدت قبل 14. تقول: جمعت ثيابي علي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت زعم يعني أبو السنابل بأنه اسمه أبو السنابل بن بعكر أن أني لا أنكح لك ذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لقد يعني خرجت من العدة، فإن شئت تنكح لك. فلما ذكر هذا الحديث، حديث سبيعة الأسلمية اللي سبيعة بنت الحارث الأسلمية، قال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت اللي هو ابن سيرين: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، يعني موجود جنبنا. ورفع صوته قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ ماذا كان يقول في هذا الأمر إذا توفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ تجعلون عليها التغليظ فتقول الأكبر بأبعد الأجلين، ولا تجعلون لها الرخصة، هذه رخصة أنها إذا وضعت، أن الله تبارك وتعالى يقول: وأولاة الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال: تجعلون عليها التغليظ في هذا، وطبعا يقول هذا في التغليظ هذا في هذا، إنهم كذلك يعني لا يقولون كأن لها نفقة، ولا تجعلون لها الرخصة في إنها يعني إذا ولدت خلاص خرجت من العدة. ثم قال: لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول، ولنزلت بالتأكيد سورة النساء القصرى اللي هي الطلاق، بعد الطول اللي هي سورة النساء. فسورة النساء القصرى فيها: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال: سورة الطلاق هذه والتي فيها أن العدة كل حامل تنتهي عدتها بالوضع، يقول هذه نزلت بعد سورة النساء. فقال: فإذا يعني هذا طبعا المتأخر ينسخ المتقدم. فكان ابن مسعود كذلك رضي الله تعالى عنه يفتي بأن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بالوفاة حتى لو كان بعد ساعات من الوفاة، تخرج من العدة. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان يقول أبعد الأجلين، هو على ابن أبي طالب يقول أبعد الأجلين، فعليها أبعد الأجلين اللي هو 14 أو الوفاة. فإن كانت ستضع بعد 14، يبقى أجلها الوضع. وإن كان 14 هو يعني الأبعد، يعني ستضع مثلا بعد شهر، يقوم لابد تنتظر إلى 14. أما ابن مسعود فخلينا نقول لا، إنما يعني أخذ إنما هو عدتها هذا، ويرى أن هذه رخصة، وأن سورة النساء سورة الطلاق قد نزلت بعد النساء. حتى لو كانت حملة أشهر عدة أشهر لو توفى أنا زوجها مثلاً يعني تصور كان على الحمل تجلس 9 شهور بعدين لما تضع العدة لما تضع الحمل هذا قول ابن عباس لا الصحيح الصحيح الصحيح إن شاء الله هو هذه حديث سويعة الإسلامية وأنها رسول قال لها يعني قد يعني خرجت من عدتك فإن شئت أن تنكحي فانكح بس لو كان من الشيخ زوجته يعني وهي أربعة عشر حتى لو كانت حامل فذا إلا ما هو الوضع نعم الخروج من عدة الوضع الخروج في العدة في الوضع لكن هذه 14 و10 هي يعني ديت هذا يعني ديت فلها الرخصة هنا لها الرخصة أنها إذا وضعت حملها يعني قبل هذه فقبل 14 و10 فتخرج في العدة تخرج أقصر الأجل الصغير أقصر الأجل نعم نعم باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الرحمن حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا شك يحيى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هذه كذلك في سورة البقرة وذكر فيها يعني حديث عبد بن أبي طالب أن النبي قال يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى حبسونا الكفار وذلك أنهم يعني كان الكفار محاصرين بالخندق وكان المسلمون لا يتمكنون يعني من ترك الخندق والوقوف في مقابل العدو للصلاة يقول حبسونا عن الصلاة الوسطى وذكرها العصر حتى غابت الشمس فكان هذا نص من الرسول على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى نعم باب وقوموا لله قانتين طبعا الوسطى لأنها في يعني متوسطة بين الصلوات النهارية والصلوات الليلية الصلوات النهارية الفجر والظهر والصلوات الليلية المغرب والعشاء هذه صلوات الليل والفجر والظهر هذه صلوات الليل وجهة العصر هي متوسطة فيها هذا معنى الوسطى الوسطى في الوقت وقيل الوسطى كذلك لأن الأوسط بمعنى الحسنى وقال أوسطهم بمعنى أعدلهم وأحسنهم وأفضلهم فتكون الصلاة الوسطى بمعنى اللي هي الفضلة فسر بفضلة وفسر بأنها الوسطى أنها هي متوسطة بين يعني صلاة النهار وصلاة الليل نعم باب وقوم لله قانتين أي مطيعين حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسجود قال الله وقوموا لله قانتين فسر هنا الإمام البخاري قال أي مطيعين القنوت يأتي لمعاني يأتي معنى القنوت اللي هو يعني طول القيام وكذلك القنوت معنى طول الدعاء ومنه القنوت في الصلاة والقنوت معنى الطاعة ومنه قول الله تبارك وتعالى في الصالحات قانتات حافظات للغيب قانتات يعني مطيعات لذل وكذلك عبد يعني قانت لله بمعنى أنه مطيع لله فسر هنا بالطاعة والطاعة أحد معاني يعني هذا اللفظ حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة هذا في أول الإسلام كان الشخص يكلم أخاه في حاجته كأنه يأتي فيأتي فيسأله كم صليتم إذا كان مسبوق ويسلم رد عليه السلام أو نحو ذلك. ثم لما نزل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يقول أمرنا بالسكوت. فالقنوت هنا بمعنى السكوت في الصلاة وطاعة الله تبارك وتعالى والتوفر على أعمال الصلاة فقط. نعم. باب قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم الآية. وقال ابن جبير كرسيه علمه يقال بسطة زيادة وفضلا، أفرغ أنزل ولا يؤوده ولا لا يثقله، عادني أثقلني، الآد والأيد القوة، السنة النعاس، السنة النعاس لم يتسنه لم يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل مطر شديد، الطل الندى. وهذا مثل عمل المؤمن، يتسنى يتغير. هنا ذكر الإمام البخاري رحمه الله مجموعة من الألفاظ التي جاءت في سورة في مجموعة آيات، وذكر يعني معانيها عن سلف. فقال أولا، قال باب قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، قال الآية، قال ابن سيرين كرسيه، طبعا الآية فإن خفتم فرجالا يعني صلوا رجال، صل الإنسان وهو راجل وهو ماشي عند الخوف ووجود العدو، أو ركبانا يعني وأنتم راكبين، فممكن أن يصلي وهو على فرسه أو على ناقته. فإذا أمنتم، فعند الأمن لا بد من الصلاة اللي هي ذات القيام والركوع والسجود والقبلة. وأما في هذه الصلاة التي يعني صلاة الخوف ممكن تسقط فيها، يعني هذه الأركان يسقط فيها القبلة فيصلي وهو ماشي إلى الجهة التي ماشي فيها، ويسقط الركوع ويسقط السجود فيوم إيماء الخطر. فإن خفتم فرجالا أو ركبان، فالراكب طبعا جالس ليس يعني قائمة، إنما القيام ركن، تسقط هذه الأركان يعني بالخوف. قال وقال ابن جبير، فهو التابعي المشهور تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال كرسيه علمه. وهذا الحقيقة أنه يعني من تأويل ولا دليل عليه، وإنما جاء الكرسي على يعني في معناه العربي هو بالنسبة للإنسان، هذا ما يجلس عليه من خشب أو حديد أو من غير ذلك. وبالنسبة لله تبارك وتعالى هذا لا شك أنه أمر لا يقوم بذاته ولا يمكن تكييفه. وقد جاء في الحديث أن السماوات كلها في الكرسي كحلقة في فلاة. طبعا هنا يشير إلى ما جاء في آية الكرسي، قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فبالتفسير على أنها يعني على ظاهره أن الكرسي كله السماوات والأرض في الكرسي كما قال في حلقة كثيرة. وعلى تفسير ابن الزبير قال وسع كرسيه علمه، يعني أن علم الله تبارك وتعالى وسع السماوات والأرض، يعني أن كل ما في السماوات والأرض هي قد وسعها علم الله تبارك وتعالى. لا شك أن علم الله تبارك وتعالى أكبر من هذا، أكبر من السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض وسع غيرها، أما هو ما بين السماوات والأرض وإما هو في عرش الله تبارك وتعالى والعرش فوق هذه السماوات، وما يخلق الله تبارك وتعالى من شيء بعد، هذا علم الله تبارك وتعالى يعني لا يحد. على كل حال هذا يعني من التأويل، وإن كانت جاءت هذه اللفظة عن بعض السلف لعبد بن شبير رحمه الله. يقال بسطا، قال زيادة وفضلا، هذا فيما جاء في قول الله تبارك وتعالى وزاده بسطة في العلم والجد. وأصل البسط اللي هو الاتساع، والأمر البسيط اللي هو المتسع كبير الواسع، ومنه تسمى هذه الدنيا البسيطة يعني لأنها ممتدة واسعة. لكن أقوال العامة البسيط يعني صغير، كنا نقول هذا أمر بسيط، هذا شيء بسيط هذا يعني صغير، هذا ضد المعنى، ليس هذا ليه، وإنما البسيط هو الواسع الكبير. وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني أن علمه ممتد عظيم، وجسمه كذلك يعني أنه قوي ممتد كذلك. هذا في طالوت الذي يعني جعل ملكا على قومه وحاربه. أفرغ أنت، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، الإفراغ الإنزال يكون في يعني أي شيء يكون في جسمك، فشبه يعني نزول الصبر عليهم بنزول شيء في وعاء يصب عليهم صب، ما قالوا صبرنا، قالوا أفرغ علينا صبر، أي لأنهم كأنهم يعني يحتاجوا إلى صبر عظيم ليثبتوا وهم قلة أمام جيش يعني كبير يزيدهم في العدد. كذلك قال ولا يؤوده يثقله، قول الله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يعني لا يؤود الله تبارك وتعالى حفظ السماوات والأرض يعني على ما هي عليه في مداراتها وأماكنها، وهي هذه الشيء الشديد جدا، الله لا يتعبه هذا. قال يثقله، يقول آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، أيد قوة، السماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون. وكذلك قيل ولا يعوده يكرثه، يعني لا يكترث به، بمعنى أنها لا تهمه حفظ سماء الأرض. هذا سماء الأرض العظيمة يعني لا تتعب الله تبارك وتعالى، ولا تهوده ولا تكرثه، ولا يعني أنها تشغله سبحانه وتعالى، يعني أن هذا أمر يعني هين عليه سهل عليه سبحانه وتعالى، فهو الرب العظيم سبحانه وتعالى، سماء الأرض كلها يعني في قبضته. قال السنة أو السنة، السنة النعاس، لا تأخذه السنة اللي هو أدنى النوم، النعاس لم يتسنه لم يتغير، في قول الله وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، قيل كان معه تين وعنب ونحو جبير فبخي كما هو، لما قام بعد 100 سنة ربنا قال له جيب. قال له كم لبث؟ هذا اللي هو العزير، قال لبث يوما او بعضا، ما منط عليه منذ السنه، لكنه لم يشعر الا انه نام جزء يعني من الليل او النهار، فقال له الله بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه 100 سنة، وطعام وشراب الذي كان يعهده كان شارع عنب وكذا معاه هي كمان. طبعا هذا قصته، وذكر الله قصته أنه لما مر على بيت المقدس وكان قد خربها نبوخذنصر وهو نبيهم، يعني قال يعني شاف جدرانها على عروشها خاوية، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، كيف تحيا هذه بعد أن خربت وهدمت هذا التحيي ومجراها بهذا، فربنا مات في مكانه 100 سنة، في هذه 100 سنة تغيرت الأمور، رجع المرة الثانية بني إسرائيل إلى بيت المقدس وعمروا وقاموا وشهدوا وريه، فقام الأمر كله وانتهى، خاف مكانه هو الأول، الله قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوم نون، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، الله تبارك وتعالى جعل ينظر إليه وهو كومة من التراب والعظام، ثم قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها تركب هذا فيها، نشز اللي هو تعلو من الأرض وتركب هذه العظمة هنا وهذه العظمة هنا وهذه العظمة، التركيب تمام، ثم نكسو على فخام حماره أمامه يهز راسه وينهف أمامه من التراب. قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه لم يتسن لم تغير قوله فبؤس الذي كفر. قال البخاري ذهبت حجته. وأصل البهت اللي هو السكوت والتحلل، وهذا طبعا من ذهبة الحجة ما قدر يتكلم شيء لما قال له إبراهيم فإن صاحبه الشمس من المشرق فات به من المغرب. قال جل وعلا فبهت الذي كفر، يعني لم يجد يعني كلاما يرد به هذه الحجة فطبعا بهت. خاوية لا أنيس فيها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني السقف نزل والحيطان نزلت فوق السقف فهي خاوية على عروشها، جدران طاحت فوق السقف. قال أن يحيي هذه الله، فهي خاوية يعني أنها الخاوية الفارغة ما فيها أحد لا أنيس فيها. عروشها أبنيتها ننشرها، قال نخرجها من النشر، قراءة ثانية قراءة ننشزها من النشر وهو الارتفاع والتركيب، وننشرها من النشر اللي هو الإحياء. إعصار قال ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء ليتدور، فيجي هبوبها من تحت والإعصار دائما كذلك، لذلك تجد ما يدخل في الإعصار ما يجمعه من الأرض، إذا جمع مثلا أشياء الأرض يقوم ترتفع تمشي ترتفع فوق الجبل طريق الدائري حتى ترتفع، فهو إعصار قال يهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، إعصار فيه نار. وقال ابن عباس صلدا، هذا في قول الله فتركه صلدا، قال صلدا ليس عليه شيء، هذا من جملة المثل الذي ضرب الله تبارك وتعالى به، ضرب الله هذا المثل لمن لا أجر له من الصدقة لأنه يتصدق وهو كافر، أو يتصدق وهو مرائي، فالذي يتصدق مرائي ما يعطيه الله أجر لها، فهذا الله ضرب المثل بالذي يزرع ويضع البذر على الصخر. قال فمثله كمثل صفوان، صفوان الحجر الأملس عليه تراب تغطى بشوية تراب، فأرض صخرية من تحت وعليه شوية تراب من فوق، فإذا وضع البذر هنا في التراب هذا ظن أن هذه التربة إذا جاء الماء يقوم يجرف التربة يجرف هذا، وطبعا إذا جرفها جرف البذر هذه ما تطلع شيء ما يطلع شيء، ثم ترك التربة التي هذه فيها صغور ما ينبت فيها شيء. فإذا كان قد نبت لهذا الزارع على الصخر شيء يكون قد نال هذا المتصدق المرائي أجر على صدقته ما له شيء، فهذا مثل ضربه الله لهذا. قال صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل، الوابل هو المطر الشديد، والطل فإن لم يصبها وابل فطل طل النخل. قال وهذا مثل عمل المؤمن، عمل المؤمن أنه الله تبارك وتعالى ضرب له مثل اللي هو يتصدق وهو مؤمن، والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل الجنة بربوة، أحسن مكان للزرع اللي هو المكان المرتفع يكون على ربوة، أصابها وابل مطر شديد وجنة بستان تقوم يضعف الثمرة، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني حتى بالندى يعني تخرج ثمرة. الطل هي الطل هو الندى أحيانا يصير مثل هذا مثل يعني يصير أحيانا الندى لما يكثر يصير كأنه مطر الخفيف. الوابل هو المطر الشديد. لا الطل مو هذا الذي ينزل يعني مطر ساحن الندى، أطل النبي. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبد الله بن عمر، وهو طبعا فعله رضي الله تعالى عنه، ولا يمكن أن يكون هذا الفعل في صلاة الخوف يعني يفعله إلا إذا كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. ولذلك قال نافع يعني مالك يقول عن نافع اللي هو تلميذ ابن عمر يقول ان ابن عمر فعل هذا، ولا يمكن ان يكون فعله الا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحديث ابن عمر هذا صورة من صور صلاة الخوف التي صلاها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومعنى انه صلاة الخوف يكون الصلاة التي يقوم فيها المسلمون والعدو يعني يخيف موجود وقت الحرب. فذكر في هذا قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصل، طائفة أخرى تكون بوجه العدو ما يصلي، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، يروحوا يستأخروا من وراهم ويأتي أولئك ولا يسلمون، إنما يستأخروا ما يسلمون، ويأتي الآخرون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركع مع الإمام، ثم ينصرف الإمام اللي هو يعني الآن صلى ركعتين الإمام، صلى بهؤلاء ركعة بهؤلاء ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة، هو يقوم يتم ركعة عليهم وهؤلاء الآخرون يتم ركعة ثانية، بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين والإمام صلى ركعتين. هذه صورة من صور الخوف، وهذه هي صورة تصلح إذا كان العدو يعني في في في في في في القبلة، أما إذا كان في غير القبلة فإنها لا تصلح هذه، وإنما لا بد أن ينقسم الناس، ناس في القبلة وناس يكونوا بواجهة العدو. ثم الإمام جاء الصورة الثانية أن الإمام يصلي ركعة في نصف الجيش اللي هو الذين وراءه، ثم يثبت قائما، إن النبي يثبت قائما وأولئك يتم ركعة ويروح، فإذا ذهبوا جاء الذين بوجه العدو مكانه فيصلي بهم الرسول الركعة، بالنسبة للنبي يكون الركعة الثانية، وبالنسبة لهذه الطائفة الثانية تكون الركعة الأولى، ثم يثبت جالسا حتى يتم ركعتهم ثم يسلم بهم صلوات الله وسلامه. هذه الصورة الثانية، هذه صورة ذكرها ابن عمر، وهذه من الصور التي يكون فيها يعني العدو في وقف في جهة القبلة. صورة ثانية كذلك إذا كان العدو في جهة القبلة وهو أن يصلي الإمام، فإذا ركع يركع جميعا صفين، ثم في السجود يسجد الصف الأولان، ثم يقوم للركعة الثانية، أما الذين خلفه لا يسجدون، هما الصف الثاني ما يسجد، ثم في الركعة الثانية يصلي الـ الـ الـ الـ الإمام، وإذا ركع يركع جميعا، ثم إذا سجد يسجد الذين لم يسجدوا في السجود الأول، ثم يتم بهم الصلاة، إذا يسلم يسلم الجميع، فيكون لكل واحد يعني قد ركع ركعة، لكن في السجود سجد سجدين فقط ولم يسجد الثاني لأنه يقوم عشان يؤخر عليه. على كل حال، صفة صلاة الخوف قد جاء فيها أكثر من 16 صورة من الصورة كلها بحسب يعني الأوضاع المسلمين والعدو. ذكر ابن عمر هنا صورة أخرى، قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك، يعني خاص أشد من هذا العدو محيط بهم، لا يصلح أنهم يعني يصلوا على هذا النحو عند ذلك، أو المسايحة قائمة والحرب قائمة، اشتباك بين يعني المؤمنين والكفار قائم، كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا يعني وهم ماشي قياما على أقدامهم أو ركبان، يعني صلوا هو راجل على قدمين ماشي أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبلة، سواء كانت إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. نعم. هذا طبعا من أدلة، من أعظم الأدلة صلاة الخوف، من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا كان لا تسقط الجماعة مع هذا الخوف، يجب أن يصلوا جماعة ويروح نص الجيش ونص الآخر أو يصلوا صفين بالشكل هذا، كله من أجل أي شيء، أجل الحفاظ على الجماعة، أجل الحفاظ على الجماعة. فهذا دل هذا على أن يعني صلاة الجماعة فرض واجب. لماذا تأخر؟ كما أخر الرسول صلى الله عليه وسلم بخندق، لماذا تأخر؟ يعني عن وقت يعني حتى يفيد وقت يعني بالمكان تأخيرها عن وقتها، ولا ما يجوز يعني؟ تأخير إيش؟ تأخير صلاة عن وقت يعني، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخندق فاتت صلاة العصر. لا، الخندق إنما يعني وقعت قبل نزول صلاة الخوف، يعني ليش الرسول تأخر عن صلاة العصر حتى غربت الشمس؟ لأن ما كانت صلاة الخوف نزلت، ثم نزلت صلاة الخوف، فهذا جعلهم ما يحل بعد ذلك تأخير الصلاة، صلوا الصلاة في وقتها على الحال التي هم عليها ولا يؤخروها حتى يذهبوا. صلاة الخوف ركعتين إذا كانت في السفر، ولكنها في الحضر 4 ركعات، فسيتغير صورة أخرى إنه يتغير، لما الإمام يصلي ببعض الجيش ركعة واحدة يصلي بهم ركعتين، ثم بالصور أنهم يروحوا ممكن يسلموهم ويسلموا ركعتين لوحدهم، هذا أيضا من الصور، أو إن الإمام يثبت حتى يتموا هم ركعتين ويسلم ويذهبوا فيأتي الآخرون فيصلي بهم الإمام ركعتين ويثبت هو يبقى في مكانه، ثم يقوم يخلص ركعتين ثم يسلم به. ومن الصور كذلك إنه يصلي ركعتين وهم يسلموا ثم يذهبوا، يصلي ركعتين لأنفسهم بعدين تكمل للصلاة الرباعية، ويأتي الآخرون يصلي ركعتين مع الإمام فيسلم، من صلى 4 وهم صلوا ركعتين يسلم بهم، ثم هم يقوموا يتموا ركعتين بعد. شيخ الآن لما كان مر الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء فالحين ممكن يصلون والد وراء إمام يتمون، بعدين مجموعة ثانية تأتي تصلي مع إمام ثاني. هو يعني بعض أهل العلم يقولون بهذا القول، بأن هذه صلاة الخوف اللي هي على هذه الصورة إنما هي مشروعة في الرسول فقط صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست مشروعة يعني مطلقا، لأن الله قال فيها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من رأيهم آخر الآية، وأنها شرعت يعني لأن المسلم مع الرسول، و لا بد الجميع يعني اللي كان معهم يصلوا فيه. لكن هذا القول مرجوح على الصحيح، وصلاة الخوف المسلمين عملوا بها والصحابة عملوا بها حتى بغير ليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الله تبارك وتعالى للرسول هنا هو كسائر الأوامر التي يخاطب فيها الرسول، ويكون الخطاب للأمة. مثل قول الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فهذا الخطاب للنبي، لكن التشريع هذا كله تشريع للأمة. فالصحيح أن هذه ليست خاصة بالرسول صلاة الخوف، وإنما هي صلاة جميع يعني مسلمين. كنا بنتكلم قبل شوية من أن صلاة الخوف على هذا النحو من أدلة وجوب صلاة الجماعة، أنه لو كان يعني عند الخوف كان أمر النبي كل واحد كل مجموعة تصلي. هذا آمن للناس أنه والله كل مجموعة يعني صلوا فراد دور هنا ودور هنا وهؤلاء هنا وهؤلاء هنا. فلما كانوا يجمعون على إمام واحد بل على وجوب الجمعة مع أخذ الحيطة والحذر كذلك من الكفار. يعني هو طبعا ما استنى جماعة إلا بصفوف، لكن على كل حال صلاة الخوف، صلاة الخوف من كثرة هذه الصور يعني أخذ منها أهل العلم على أنه يعني يحافظ على أمرين: الصلاة من حيث هي الصلاة، والأمن والسلامة بالنسبة للمسلمين وأخذ الحذر. فإذا وجد صورة من الصور حتى وإن لم تكن هذه موجودة تحقق هذا الأمر، تحقق صلاة جماعة وتحقق الأمن، تصيب. فمثل هذه الصورة ما تحقق الجماعة، لأن يعني الجماعة إنما هي صفوف، وإنما أما كل واحد في موقعه وإن كان بينهم اتصال ولا شيء صلوا، هذا ما تسمى هذه. فإنما هذه يعني أقرب صورة لها اللي هي صلاة الخوف الشديد. صلاة الخوف الشديد اللي هو كل واحد يصلي بدون جماعة، ويصلي في مكان راجل أو راكب، كما قال الله: فإن خفتم فرجالنا أو ركبانا. ولما يكون رجالنا أو ركبانا كل واحد يصلي بمفرد. يعني ممكن نقول بدل الاتصالات هذه إن والله وهم راجلين مثلا ممكن يكون في إمام يكبر تكبير كبير الله أكبر، والكل هذا كل واحد هذا، أو يقعوا مع بعض أو يركعوا ومشين مع بعض. لا، في هذه الحالة تنتفي الجماعة. إذا مجموعة بهذا الشكل وكنت عم تصلي يعني وقت ما في خوف شديد وممكن تصلي وتأخذ حذرها، لا. وإذا يعني ما تقدر على هذا النحو، خاصة الآن في حرب الطيران الآن، يعني الأمر اختلف. الأول كان يعني عدو يعني يراه أمامه ومدى يقدر ياخذ حيثه، عندما يهجم هذا مثل عليه بفرس ولا بشيء ولا راجل يعني خلاص يقطع صلاته وياخذ سلاحه ويقوم فيه. اما الان في الحرب هذه حتى الجمع الان وحرب طيران يعني تجمع جيش في بقعه واحده يكون هدف موجود للاطلاق قذيفة عليه. فيبدو الله أعلم أنه ما إذا أي وقت لا تحقق فيه يعني الأمن تسقط الجماعة، ما تبقى الجماعة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.